مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة فإلكم في برنامج نور على الدرب، وفإلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الأخوة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى برنامج من الجمهورية العربية السورية، باعثتها إحدى الأخوات من حلب، تقول: أختكم في الإسلام. أختنا عرضنا لها قضية في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة تسأل وتقول: هل للمرأة أن تخرج بثياب عادية تستر جسمها دون جلباب أسود طويل؟ وجهنا، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فلا حرج على المرأة أن تخرج في ملابس ساترة ليس فيها فتنة، وإن كانت ليس فوقها جلباب، لكن وجود الجلباب والعباءة أكمل، لأن الملابس الأخرى قد تبين بعض حجم الأعضاء، فإذا كانت ملابس وافرة كافية ساترة للرأس والوجه والبدن فلا بأس، لكن وجود الجلباب يكون أكمل. قال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء يريدن عليهن من جلابيبهن. في وجود الجلباب يكون أكمل وأبعد عن الفتنة وأستر للمرأة، وهكذا العباءة. المقصود أن وجود العباءة والجلباب يكون أستر لها وأبعد، لكن لو وجد ثياب ضافية ساترة وطرحة على الرأس ساترة مع ستر جميع البدن حصل المقصود، إذ المقصود التستر والبعد عن أسباب الفتنة مهما أمكن. فالجلباب والعباءة ونحوهما فوق الثياب يكون أكمل في الستر. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تشترك أختنا من حلب في سؤال مع مستمعة من الأردن، هي عين ميم، يشتركنا في هذا السؤال عن إزالة الشعر من وجه المرأة ولا سيما الحاجبين، وأيضا عن الشعر وإزالته من بقية جسم المرأة كالذراعين والساقين وما أشبه ذلك. ما هو توجيهكم للنساء في هذا الموضوع سماحة الشيخ، جزاكم الله خيرا؟ ليس المرأة أن تأخذ الحاجبين ولا بشعر الوجه ما ليس فيه تسويه بل هو عادي، لأنها أما لو نبت الوجه شيء يشوه الخلقة في الشعب واللحية فلا بأس أن تأخذه، أما الحاجبان والشعر العالي في الوجه فإنها لا تأخذ شيئا منه، لأن الرسول على النامصة ومتلمصة، أما شعر الذراعين والرجلين فلا بأس به. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمعة سين عين ميم من الأردن تسأل أيضا سماحتكم عن حكم لبس الخاتم والقلادة وغير ذلك من الذهب بالنسبة للمرأة، إذ تقول: لقد قرأت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لم يقر ذلك حتى للمرأة وأوصاها بلبس الفضة، ما هو توجيهكم؟ الصواب لا حرج في ذلك، أن تلبس ما يتيسر من الذهب والفضة والجواهر وأن تكون مستورة عن الأجانب عند زوجها وعند النساء لا بأس، قد ثبت هذا في الأحاديث الصحيحة. أما الأحاديث التي فيها ذكر النهي عن لبس المحلق أو بعض الفضة هي أحاديث ما بين ضعيف وبين منسوخ، ليس عليه عمل. قد أجمع العلماء على جواز الذهب والفضة للنساء ولا حرج في ذلك، ودلت عليه الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول عن نفسها سماحة الشيخ: أنا طالبة ويجب علي في كل 6 أشهر أن أسافر إلى أهلي،